بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور كلها نور، كلها قلبها وجناحاها، في قلبها مبعث النور ومصدره، الله نور السماوات والأرض، وفي جناحيها الأشعة المنبعثة من هذا المصدر الأعلى، أشعة أضاءت للأمة طريقها إلى حياة تجمع بين القوة والجمال. القوة قوة الكيان المتماسك الذي يقوم على العفة والطهر والغيرة والشرف، والجمال جمال المدنية الفاضلة التي تتسم بأدب اللياقة ورقة الحاشية ولطف المخالطة والمعاشرة. رأينا آنفا عنصر القوة، وسنرى الآن عنصر الجمال. نعم، رأينا كيف بدأت السورة بقانون حازم صارم يصون الأعراض أن تنتهك بالجوارح والأفعال، ورأينا كيف أتبعته بقانون لا يقل عنه حزما وصرامة يصون الأعراض أن تنتهك بالألسنة والأقوال. وبهذا القانون الثاني وضعت السورة مبدأ الرقابة على الأنباء، ورسمت آداب تلقيها وشروط نشرها وعقوبة عدم التحري والتثبت في أمرها. والآن نراها تتوج هذين القانونين بنظام اجتماعي أدبي شامل، لو نفذ على وجهه لم يبق محل لتطبيق تينك العقوبتين إلا في الشاذ النادر. آداب في الاستئذان وفي النظر وفي الزينة وفي التحية، إلى آداب مثالية أخرى لولا شهادة التاريخ لظننا أنها فوق متناول الطاقة البشرية. فلنستمع إلى نموذج من هذا الأدب المثالي الأرفع في صدر الآيات الكريمة التي ستتلى علينا. إنه يتصل بحادث الإفك الذي اختلقه كبير المنافقين وأعانه عليه قوم آخرون، ثم جرى ذكره ذكرا عابثا على لسان بعض المؤمنين، وكان من بين هؤلاء الخائضين ابن أخت أبي بكر، وهو رجل من فقراء المهاجرين، كان أبو بكر يواسيه وينفق عليه، فبماذا يجازيه أبو بكر على فعلته؟ أيقتله؟ أيضربه؟ أيشتمه؟ كلا، بل كل ما فعله أنه آلى على نفسه أن يمسك نفقته عنه. أليست هذه أخف عقوبة وأهونها؟ لكن حتى هذه العقوبة السلبية المخففة لم يرضها أدب القرآن. إنه يلوم الحالف على يمينه ويأمره أن يسع القاذف بعفوه الشامل وأن يغمره ببره المتواصل، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يا سبحان الله، أيقذف ابنتي ثم أجري عليه مبرتي؟ أين إباء الضيم؟ أين حمية العرض؟ بل أين غيرة العرب؟ ولكن هكذا أمر الله فليكن ما أمر. ويعفو أبو بكر ويصفح ويواصل مبرته لقاذف ابنته. ألا ترى كيف صهر القرآن هذه النفوس صهرا وأعاد خلقها من جديد، ربانية خالصة لا سلطان عليها حتى للنزعات والانفعالات الطبيعية. إنه نور الله يهدي الله لنوره من يشاء. وتمضي الآيات الكريمة في إشعاعها فتبرز للمؤمنين خطوطا من النور، كل واحد منها يهدي إلى أدب خلقي رفيع، ويحيط الأمة بسياج اجتماعي منيع، وبذلك يحل جانبا من مشكلة الآداب العامة التي تتفاقم شرورها في عصرنا هذا يوما بعد يوم. الخط الأول يضع نطاقا من الحرمة والقدسية حول الأسر والبيوت لكي لا يقتحمها فضولي واغل ولا يدخلها أحد إلا بعد استئناس واستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الخط الثاني يرسم منهجا مزدوجا من السلوك الجنسي قوامه ستر العورات وغض الأبصار من كلا الجانبين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الخط الثالث يخص النساء بمزيد من الخياطة والصيانة في عرض زينتهن وعدم إبداء ما خفي منها إلا للأزواج أو للمحارم أو للحاشية من النساء والأطفال ونحوهم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الخط الرابع والأخير وفيه الحل الأتم الأكمل يتجه إلى باب الزواج، فيحض على تكوين الأسرة من كل عضوين متأهلين للقيام بحقوقها وواجباتها دون اعتبار لفوارق الطبقات والثروات. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ألا فليذكر أولو الأمر منا أن هذه ليست دعوة خاصة بآباء الفتيان والفتيات وأولياء أمورهم وأمورهن، ولكنها موجهة كذلك إلى رجال الدولة أنفسهم. لا نكتفي بأن نقول إنها تهيب بهم أن يشجعوا فكرة الزواج وأن ييسروا قواعدها ويرفعوا العراقيل من طريقها، بل نقول إن الإسلام جعل في مال الدولة سهما لتزويج غير المتزوجين إعانة للمعوزين منهم على بناء هذا العش الطاهر السعيد. فماذا يمنع أمتنا الناهضة أن تسير في ضوء هذا التوجيه السديد؟ فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات تزدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.